فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله قل ادعوا صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبها تبتغي بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ما ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أيوة يا شيخ، بس تعليق. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة من أمرنا رشدا. أضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى الظالم لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. أحسنت يا شيخ. ما أصبح حال دول مية بحبس النق السلام عليكم. الله يبارك فيك. أنا ورشك عزيز.